فمان الجرح يا ذيك السوالف بعد ما خانت ظنوني ظنوني عرفت الغدر وكذب الولايف جروحك علموك وعلموني جروحك علموك وعلموني جروحك علموك وعلموني.